أول شيء، ماذا نعني بالمؤامرة؟ لابد أن نعرف، نحرر المصطلحات. ماذا تعني المؤامرة؟ هل معنى المؤامرة أنه عدونا يكيد لنا؟ الكافر هذا، الغيرنا، الآثار، الآخر هذا يكيد لنا لتحقيق مصالحه والتأكد من أننا لن نضر بمصالحه. بهذا القدر، هذه تسمى مؤامرة. بهذا القدر، هذا القدر نفيه مخالفة للشرع وللعقل والواقع. ففي الشرع جوز هذا، بل ذكر هذا. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ودوا لو تكفرون. فالقوم يكيدون لنا، لا مشكلة، حتى على الأقل مكائد عقائدية اللي رب العالمين ذكرها، أنه يظهر الإيمان ثم يكفر إلى آخره. من منطلق مثلا نصراني يريد أن ينصرنا، إيه هذا الطبيعي، فبيبدأ يكيد ويدرس تراثنا من منطلق النقد. ومعروف الآن مثلا مدرسة الاستشراقية المتحاملة على الإسلام، وكثير من المستشرقين الذين أظهروا شيئا عجيبا من الدجل والكذب، هذا نوع من أنواع المؤامرة على العقيدة إن صح هذا التعبير. أما مخالفة الأمر الواقع، هو ما دام آخر فبطبيعة الحال المصالح في يوم من الأيام ستتعارض. يعني ما دام أنت تنتمي لأم غير أمته، فالمصالح في يوم من الأيام ستتعارض. وحين تتعارض المصالح بطبيعة الحال سيسعى إلى إيذائك أو إلى ومن يعني ومن أهم وسائل الحرب، الحرب المخابراتية والحرب النفسية، اللي هي نوع من أنواع المؤامرة، واللي هم يدرسونها. يعني أنه الآن كل دول العالم فيها أجهزة مخابرات، وفيها مخابرات، وهم يظهرونهم لك بالأفلام أنه في إنسان مخابراتي يذهب البلد الفلاني، يذهب البلد الفلاني. يعني مرة قرأت كتاب عن المخابرات الأمريكية، أنه لما عبد الكريم قاسم عمل ثورة على النظام الملكي، والنظام الملكي في العراق كان مائلا إلى من؟ إلى أمريكا. عبد الكريم قاسم كان مائل للاتحاد السوفيتي. أنه الرئيس الأمريكي طلب المسؤول عن هذا الموضوع في أمريكا، عفوا المسؤول عن هذا الأمر في الولايات المتحدة، مسؤول عن الشرق الأوسط، مدير المخابرات في الشرق الأوسط، قال له: كيف تحصل خطوة ضخمة كبيرة مثل هذه وأنت نائم؟ الآن تقدم استقالتك. يعني العراق تخرج من أيدينا إلى الاتحاد السوفيتي، هذا أمر مؤلم، يعني بكل خيراتها هذا أمر مؤلم جدا. فجعله يقدم استقالته. إذن هم ويكتبون الكتب أنه والله كان عندنا وسبب خسارتنا أمام فيتنام أننا أصلا ما كان عندنا مخابرات جيدة إلى آخره. فالأمر بهذا القدر جائز الوقوع عقلا وشأن ونقلا، يعني ولا يمكن أن ينفى. لكن نأتي إلى مسألة: هل العرب وحدهم يعني من يؤمنون بنظرية المؤامرة؟ هذا الأمر المشهور اللي طبعا ينشر جلادي الذات، خصوصا شيخ الطريقة مثلا، يعني بعض شيوخ طريقة جلد الذات مثل فيصل قاسم وغيره، هذا يعني هذا إمام في هذا المذهب. ففي الواقع أنه أي إنسان عنده اطلاع على الواقع الغربي، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعلم أن القوم عندهم جزء يعني لا بأس به من الشعب عنده إيمان عميق بنظرية المؤامرة، وأنه في شركاتها تتآمر علينا، وأن ويصل بهم الأمر إلى مستويات جامحة جدا من النظر إلى نظرية المؤامرة. سأضرب لكم بعض الشواهد. مثلا هناك فيديو في اليوتيوب، هذا الفيديو يعني يتكلم عن أنه شركة بيبسي، لو قلبت كلمة بيبسي ثم قلبتها من اليمين إلى الشمال ثم قلبتها رأسا على عقب، يعني ستكون if dead، يعني هو الموت أو فيعني هذا نوع من الإشارة إلى جماعة متطرفة إلى آخره، نفس القصة مع المأربورو والفيديو ماخذ ملايين المشاهدات، وهناك عشرات الفيديوهات في هذا السياق.